كان له مالي مش عارف أقام مكانه أوه لكن ملاك هي فين هو خطأ حذاءه هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه يعني لكن السنة أنه أوقف وحذاءه شيخ حكيم أنه ضمن الإمام البخاري عن الحديث باب يقف الرجل حذاءه للسكون كذلك فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الله بطبيعة الأمر الحكم ووقف عن يسار الإمام فالإمام لا يختلف الرسول عليه السلام وأن الأمر كان ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه أما الإمام فيحافظ على مكانته ويؤمر أن يتقدم معه أخبركم الله طيب الشطر الثاني ما السؤال أنا جبتم عنه في معرض كلامكم لأنه كنت الشطر الثاني كان أهل العلم وقرأتهم قريبا وهم من المعاصرين وهم من ربهم من يقتدى بهم فقد يكون من واحد عن يمينه والآخر عن يساره هذا مظهر مسعود كان هذا مرة من الزمن أما السنة التي استقر عليها الأمر وما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عرفت أو قرأت حديثا وكنت أسأل عن معناه فوجدناها اليوم في سلسلة المجلد الأول في رقم 21-300 ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا ألا تجود عليه أي نعم كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث الذي أنا أذكره أن هذا من السنة أنه إذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه نعم أنا كنت أسأل هل هناك نقطة في هذا اللي كنت أسأل عنه هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة وفي الكتاب عندك في الحديث عن من؟ في الحديث عن المغيرة هو أصل الباب أو حديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لباب الحديث والطرق ذكرته عن مغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه على كل حال هذا هو الثابت في السنة بارك الله فيك وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما أن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سيتوسه لأنه فوت عليه التشهد وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه نعم مثلا السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله حاجبيك مثل هذه الطاولة هل نصلي إلى هذا الفراغ؟ لا ما يصلي إلى الفراغ يصلي إلى القائم إلى القائم الحديث السرير يا شيخ صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم أن سرة الأسرة لها رجول مفتوحة؟ صلى إلى سرير نعم خير نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة وإذا كانت مستورة ولماذا نتعمق هذا التعمق ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود والأمر المعهود أن

إخوة الإيمان تتم ذو الكلام في الشريط التالي، وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. أنا ما خلفت فيها شويش الآن خلما أكمله أفضل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقطع على ذلك. فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم. وأنا أستعمل قد في محل ما قد أنا أقول إنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته.